نحن لازلنا في عن في الكلام عن المهر وعن أحكامه، وأنه المهر يجب أن يكون معلوما، معلوم الجنس، ولا تضر جهالة الوصف، لأن هناك مخلص ألا وهو الوسط. أما إذا جهل الجنس فإنه تكون جهالة المهر، فيجب مهر المثل. طيب، قال: تزوجها على هذين العبدين. اقرأ. فإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فلا تزوج الباقي، فإذا ساوى 10 دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنه مسمى، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل. وقال أبو يوسف رحمه الله: لها عبد وقيمة الحور لو كان عبدا، لأنه أطعمها سلامة العبدين، أطمعها سلامة العبدين، وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته. وقال محمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله: لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها، إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد، لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده، فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل. هذه المسألة فيها اختلف الأئمة الثلاثة. أبو حنيفة قال: إذا سمى لها عبدين، قالت زوجتك على هذين العبدين، فتبين أن أحدهما حر يعني والآخر عبد، يعني صحت التسمية في واحد وفسدت التسمية في الآخر. قال: فلها الحر، فلها العبد فقط إذا كانت قيمته تساوي أقل المهر، يعني تساوي 10 دراهم. أما إذا كانت قيمته تقل عن 10 دراهم فيبقى التسمية فاسدة في الكل، فيجب مهر المثل. أبو حنيفة بنى كلامه على أن هناك مهر مسمى، فإذا سمي المهر وجب المسمى ما دامت صحة التسمية. أبو يوسف بنى مسألته على أصل آخر، وعندما تزوجها على هذين العبدين أطمعها في القبول بالزواج به على على سلامة هذين العبدين له، فإن تبين أن أحدهما حر فلها العبد ولها قيمة الحر إذا كان عبدا، يعني يقوم أو يقيم هذا الحر لو كان عبدا يباع بكام، فيجب لها قيمته لأنه أطمعها في ذلك. طيب، عند الإمام محمد قال: يجب العبد منهما ويتمم لها مهر المثل، ويتمم لها مهر المثل، هذا إذا كان قيمة مهر المثل أكثر من قيمة هذا العبد، يعني العبد مثلا ب100 ومهر مثلها 200، فيبقى يتمم لها هذا العبد ويتأخذ 100 تماما لمهر مثلها. طيب، لأنه لو كان من الأصل اتضح أنهما حران فيجب مهر يجب مهر المثل في هذه الحالة. نعم. وإن كان قيمته أكثر، خلاص لا يجب إلا هو، إلا العبد فقط. نعم، ماشي الكلام. وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح التالي قبل الدخول فلها مهر، فلا مهر لها، لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده، وإنما يجب استيفاء منافع البضع. وكذا بعد الخلوة، لأن الخلوة فيه لا يعني هل العقد الفاسد يوجب مهرا؟ لا، لا يوجب مهرا. طيب، فإذا فرق القاضي بين المرأة ومن تزوجته في نكاح فاسد، إذا كان قبل الدخول فلا مهر لها لأنه لم يستوف منها شيئا، إذ لو كان قد دخل بها لوجب لها مهر المثل، لأنه سيكون وطء بإيه، نسميه وطء بإيش، بشبهة، فيه شبهة، النكاح الفاسد يثبت شبهة فيسمى وطء بشبهة، والوطء بشبهة يوجب مهرا لإيه المثل في هذه الحالة. طب فالنكاح الفاسد لا يفيد بنفسه شيئا، إنما إذا تم فيه دخول يكون هذا مهر المثل بدل البطيء. طيب، كذلك الأمر إذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول وكذلك بعد الخلوة، يعني إن لم يكن قد قد دخل، اقرأ بعد. وكذا بعد الخلوة، لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن، يعني لا عبرة للخلوة في العقد الايه الفاسد، إنما الخلوة لها أحكام تترتب عليها أحكام الدخول أو الحقيقي إذا كان النكاح صحيحا. فنحن هنا قلنا في النكاح الصحيح إذا خلا بها وجب الايه المهر، إنما في النكاح الفاسد لا يثبت شيئا، فلا شيء لها وإن كان قد خلا بها ولم يكن قد دخل. وكذا بعد الخلوة، لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقوم مقام الوطء، فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى عندنا. نعم، يعني ما الحكم إذا دخل الرجل بالمرأة في النكاح الفاسد ففرق القاضي بينهما؟ يعني دخوله في النكاح الفاسد يوجب مهرا لإيه؟ لأنه لا يخلو وطء في دار الإسلام من مهر أو حد، من مهر أو حد، المهر بالنكاح الإيه بالوطء بشبهة، والحد بوطء ليست فيه شبهة. إذا فعل دواعي الوطء لا يثبت به أيضا شيء. نعم، بخلاف النكاح الصحيح فإنه إما أن يدخل بها وإما أن يخلو بها، لكن إذا كان رجل قد نكح امرأة نكاحا فاسدا وقبلها وغيره ولم يدخل بها لا شيء فيه، لا مهر، واخد بالك؟ هذه الأمر لا يزاد به على على المسمى، خلافا للإمام زفر فإنه يقول إنه يجب المسمى بالغا ما بلغ. لا يزاد على المسمى عندنا، خلافا لزفر رحمه الله هو يعتبره بالبيع الفاسد. ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية. فإذا زادت، يعني هل البضع مال؟ لا، ليس مالا. طب إنما يتقوم بالإيه؟ بالتسمية. تسمية إيش؟ المهر. طب فهنا سمى لها مهرا، هذه التسمية صحيحة؟ لا، ليست صحيحة. لماذا ليست صحيحة؟ لأن لأنها مبنية على نكاح فاسد. طب فإذا فسدت التسمية وجب مهر المثل، لأنها لم تصح، وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى، لأن يعني هنا سمى لها ألف ومهر مثلها، إنما يعني المسألة من صورتين، يزاد إلا فإن زادت على مهر المثل لا تجب الزيادة، يعني سمى لها 1000 ومهر مثلها 800 فلها 800 وليس لها 1000. لماذا؟ لأن التسمية فاسدة، وإذا فسد التسمية يجب مهر المثل لعدم صحة التسمية. وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسلم، سمى لها 800 ومهر مثلها 1000، قلنا أيضا لا يجب إلا الثمانمائة، لا يجب إلا لماذا؟ لعدم صحة التسمية وهي قد رضيت بالنقص. فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية، وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لعدم التسمية بخلاف البيع، لأنه مال. يعني لماذا لا يجب؟ لأنها رضيت بالأقل، يعني ولو كانت نكاح صحيح، رجل سمى لامرأته 1000 في نكاح صحيح ومهر مثلها 2000، يجب 1000 ولا يجب 2000؟ 1000. طيب، فهذا إذا كان في النكاح الصحيح، فكيف بالنكاح الفاسد؟ وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى لعدم التسمية بخلاف البيع، لأنه مال متقون في نفسه فيتقدر بدله بقيمته. يعني إن هلك المقبوض في البيع الفاسد تجب قيمته، سواء كانت زيادة عن المسمى ثمنا أو أقل منه، لأن هذا شيء له قيمة وقيمته في نفسه بخلاف البضع، خلاف نعم. فيتقدر بدله بقيمته وعليها العدة إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياج، فتحرزا عن الاشتباه بالنسب. يعني عليها العدة، دخل بها في نكاح فاسد، عليها العدة، لأنها لو كانت أدت بولد من هذا النكاح يثبت نسبه أم لم يثبت؟ يثبت، فاعتبارا بشبهة النكاح. ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت والصحيح، لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق. يعني متى يبتدأ حساب العدة؟ متى يبدأ حساب العدة؟ هل من آخر وطأة وطأها إياها أم من تاريخ تفريق القاضي؟ يعني رفع الأمر إلى القاضي وقضى القاضي بعد 2 والرجل لم يكن قد وطئ امرأته قبل هذين 2، فهل تحسب العدة من آخر وطأة أم من تاريخ تفريق القاضي؟ ماشي، فهمتموها كيف تأتي؟ طيب، ورفعها ويثبت قال وتحرزا عن وعليها العدة إلحاقا ثاني للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط، وتحرزا عن اشتباه النسب، ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر وطآته والصحيح. يعني كأن هناك رواية أخرى ضعفها رحمه الله تعالى. لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق، ويثبت نسب ولدها لأن النسب يحتاط في إثباته حياء للولد، مراعاة للآن للولد، وأن يكون الولد منسوبا خير من أن لا يكون خير من أن لا يكون منفيا. يعني أن يكون الولد منسوبا خير من أن لا يكون منسوبا، أي لا نسب له. أكمل. أم يكون غير منسوب أفضل؟ لا. ويثبت نسب ولدها لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد. نعم، إحياء للولد كأن يعني الإنسان إذا عاش غير ذي نسب كأنه ميت. ويترتب على الثابت من وجه، ويعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه فتوى. من وقت الدخول، طب احترازا عن أن يثبت نسبه من إيه؟ طب خلينا في النك. لا، من وقت الدخول. كيف من وقت التفريق؟ يثبت نسبه من وقت تفريق القاضي، يعني يثبت نسبه بعد الفرقة، احترازا عن إيه؟ عن أن نقول يثبت نسبه من تاريخ العقد. في النكاح الصحيح نسب الولد يثبت وحسابه يبدأ من تاريخ الإيه؟ العقد، لا من تاريخ الوطء. إنما في النكاح الفاسد يثبت نسب الولد من تاريخ الإيه؟ الدخول، أي الوطء. يعني هو كان قد عقد عليها مثلا في شهر مثلا رمضان الماضي، ودخل بها في شهر جمادة. هذا كانت قد جاءت بولد. طب حساب مدة النسب، النسب هنا نرجعه من تاريخ الدخول أم من تاريخ العقد؟ من تاريخ الدخول. هذا في النكاح الإيه؟ أما في النكاح الصحيح من تاريخ، سيأتي في باب النسب. اقرأ. ويعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه فتوى، لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه. يعني ليس بداع إلى الوطء بخلاف النكاح الصحيح. يعني أن يقوم النكاح الفاسد مقام النكاح الصحيح أو مقام الوطء يعني. قال ومهر مثلها يعتبر بأخواتها. يعني نحن تكلمنا عن متى يجب مهر المثل، متى يجب مهر المثل. قلنا يجب مهر المثل عند إيه؟ عندما لم يسمى، صح، إذا لم يسمى إيه؟ مهر. وأيضا خليه يكمل هو بقى، هو الذي بدأ إذن هو الذي يكمل. هيسقط أخليك تكمل أنت أو غيرك. إذا فسدت، إذا لم يسمى المهر يجب مهر الإيه؟ المثل. ومتى؟ إذا إيه؟ ما عمالين نتكلم فيه. إذا فسدت التسمية. إذا فسدت الإيه؟ التسمية، فيجب مهر المثل. ماشي؟ أو عند اشتراط عدم المهر. مر معنى كل ذلك وذكرته لكم يا مشايخ. تزوجها بشرط أن لا مهر لها، يصح النكاح ويجب مهر المثل. سمى لها خنزير، يجب مهر. لم يسموا مهرا، اسمها المفوضة، هذه يجب مهر الايه؟ المثل. طب ما هو مهر المثل إذن؟ ما مهر المثل في هذه الحالة؟ طبعا نحن نقول متى يجب، يعني سبب، لكن الموجب الحقيقي لمهر المثل الدخول في كل ذلك أو الموت. ماشي؟ طيب اقرأ. ما هو بقى مهر المثل؟ قال مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمالها، لقول ابن مسعود رضي الله عنه لها مهر مثل نسائها لا وكس فيه ولا شقط، يعني لا نقص عنه ولا زيادة. هذا يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات أعمامها. لماذا؟ لأن كل هؤلاء أقاربها من الإيه؟ من العصب، من الايه، من العصب. يعني هل يعتبر مهر مثلها بمهر ابنة خالتها؟ لا، لأنها قريبة وليست من العصب ولكن من ذوي الأرحام. نعم، العصبة من الرجال. كذلك الأمر إذا كانت لها أمها لا يعتبر مهر أمها هو مهر مثلها إذا كانت أمها ليست من إيه؟ من قبيلتها أو من عائلتها. طب أختها لأم، يعني أمها كانت متزوجة رجلا آخر، فلها أختها من هذا الرجل من أمها ولكن من رجل غير أبيها، هل أيضا نقول مهر مثلها هو مهر أختها وأختها لأم؟ لا، لأنها ليست من الإيه؟ من العصب. ولكن يعتبر تعتبر أمها إذا كانت من إيه؟ من قبيلتها، يعني أبوها تزوج ابنة عمه. نعم. لها مهر باسم نسائها لا ورث فيه ولا شرط، فهن أقارب الأب، ولأن الإنسان من جنس قوم أبيه. وقيمة الشيء إنما تعرف بالنظر في قيمة جنسه. يعني جنس الإنسان قوم أبيه لا قوم أمه. ابن خالتك ليس من قومك، ولكن ابن عمك هو إيه؟ من قومك، جنسك هذا. فكذلك المرأة جنسها نساء من جنسها هم أبناء إيه؟ عمومتها أو أقاربها من ناحية الأب لا أقاربها من ناحية الأم. افرض أنها تحب خالتها أكثر من عمتها، لا عبرة. اقرأ. فلا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم تكن من قبيلتها. نعم، لكن من قبيلتها تعتبر. لما بينا، فإن كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه فحينئذ يعتبر بمهرها. لما أنها من قوم أبيها، ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال. يعني لا يأتون، لا يقال مهر مثلها مهر ابنة عمها أو عمتها. طيب هي فتاة جميلة، فتية صغيرة، فجاء الزوج قال لها مهر مثلك هو مهر عمتك أو بنت عمتك أو بنت عمك، آسف. طب بنت عمها هذه أكبر منها بعشرين سنة وعوراء ودميمة الوجه، فتعتبر هذه الجميلة الصغيرة بهذه الكبيرة الدميمة؟ اقرأ. وكذلك الأمر بالعكس، هي دميمة ولم تسمي مهرا، ما يعني أخذتها فرصة أن أراد أن يتزوجها فنسيت أن تقول مهرها، وأهلها نسوا كذلك، تزوجها يا أخي ورحنا منها. ثم لما جاءت لنقدر لها مهر مثلها قالت مهر مثلي هو مهر بنات عمي، تعالي إلى بنات عمك، بنات عمها بدور. وهكذا وصغار، وهي امرأة فاتها دور النكاح من سنين، فلا بد من إيه؟ من هذه الأوصاف المعتبرة. اقرأ. ويعتبر في مهد المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر، لأن مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف، وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر. قالوا ويعتبر التساوي أيضا في البكارة، لأنه يختلف بالبكارة والسيوبة. يعني هي لابد أن تماثلها من جنسها بكر مثلها أو سيب مثلها. وإذا ضمن الولي المهر صح ضمانه لأنه من أهل الالتزام وقد أضافه إلى ما يقبله فيصح، يعني ضمان المهر ضمان مال، فزوجها وقال أنا ضامن الآه المهر يصح. ثم ما أطف بالخيار في مطالبتها زوجها أو وليها، لأن هنا ضامن بمعنى كفيل، الكفيل بمعنى الضمين الضامن الزعيم، كل ذلك من ألفاظ الآه الكفالة، يفرق بين الكفالة والوكالة. طيب هنا إذا قال لها تزوجيه وأنا كفيل بمهره، هنا الكفيل الكفالة عبارة عن إيش في الشرع؟ ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل، يعني لو في الديون مثلا أردت أن أستدين من عبد الحي فقلت له أقرضني عبد الحي 100,000 دولار، قال يا أستاذ أنت مصري، من افرض أنك أخذتها وسافرت إلى بلدك ولم ترجع ماذا أفعل؟ ائتني بكفيل، ائتني بكفيل. قلت له من ترضى كفيلا؟ قال أرضى أبا بكر يعيش معك معيشة الابن. هو قلت له يا أبا بكر هل تكفلني عند صاحبك عبد الحي؟ ماذا تقول يا أبا بكر؟ ترضى؟ قال أقبل يا أستاذ، أفديك برقبتي وأضمنك برقبتي. خلاص هنا عبد الحي قال قبلت كفالته. طيب هل هنا عبد الحي من يطالب؟ يطالبني أنا أم يطالب أبا بكر؟ لا، ما فيش أولا وآخرا، له أن يطالب أيا منا شاء، له أن يطالب، يرجع بذلك علي أو عليه، لأنها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل. فهي هنا المرأة المهر الذي تكفل به وليها في هذه الحالة هو لها أن تطالبه به ولها أن تطالب الزوج، لأن ذمة الكفيل وذمة الزوج صار كذمة واحد. ماشي اقرأ. اعتبارا بسائر الكفالات ويرجع الولي إذا أدى على الزوج إن كان بأمره كما هو الرسل في الكفالة. يعني هنا الكفالة عندنا إما كفالة متبرع بها وإما كفالة بأمر المكفول عنه المدين. فإذا أنا قلت له يا أبا بكر اكفلني عند فلان، أنا طلبت الكفالة، فأدى أبو بكر إلى عبد الحي، هل لأبي بكر أن يرجع علي في هذه الحالة ويقول يا أستاذ أدي هات ما دفعته إلى عبد الحي؟ هل له ذلك؟ نعم له ذلك، لأن هذا بأمره فتكون معاوضة. أما إذا أنا حاولت أن أخذ من عبد الحي وعبد الحي مماطل ولم يرضى، فأبو بكر قال له يا أخي لماذا تماطل؟ أنا كفيله. يبقى هنا هو كفيل متبرع ولا معاوض؟ متبرع. فإذا كفلني متبرعا لا حق له في الرجوع عليه، يرجع علي أقول له يا أبا بكر أنت تبرعت. لا دخل لها بمسألة الحوالة، الحوالة ليس ضم ذمة إلى ذمة ولكنها نقل ما في ذمة المحال إلى المحيل إلى المحال عليه. قال أحل قلت أحلتك بديني على إلى أبو بكر. خلاص، فهذه اسمها أحوال، نقلت ذمتي، ليس لك الحق أن تسألني ما دام أنت وافقت على إيه؟ على أبي بكر. سيأتي كل ذلك لو في العمر بقية. وكذلك يصح هذا الضمان وإن كانت الزوجة صغيرة، بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن. يعني كذلك يصح هذا الضمان، ضمان الولي عن الزوج، وإذا كانت الزوجة صغيرة يعني بالغة. بخلاف ما إذا باع الأب مال الصغير وضمن الثمن، لأن الولي سفير ومعبر في النكاح. بيعي عاقد ومباشر، يعني نحن دائما مرت معنا أيضا الوكالة في النكاح سفارة، إنما في معاوضات المالية هو المتعاقد مباشرة للعقد. فعندما يعقد عقد البيع، حقوق العقد ترجع إلى الموكل أم إلى الوكيل الذي باشر؟ إنما عقد النكاح آثاره ترجع إلى إلى الزوج، إذن فهو مجرد سفير ومعبر، فكأن الزوج أو الزوجة الموكل أو الموكلة هو الذي باشر العقد. ترجع عقد عليه والحقوق إليه، ويصح إبراؤه عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله، فيملك قبضه بعد بلوغه. فلا صح الضمان، يسير ضماننا وضماننا لنفسه، ضامنا لنفسه، وولاية القبض المهري للأب بحكم الأبوة. يعني من الذي يقبض؟ هي صغيرة فقبضها غير معتبر، إذن فقبض أبيها هو أو وليها هو قبضها. لا باعتبار أنه عاقل، ألا ترى أنه لا يملك القبض بعد بلوغها؟ يعني إذا زوجها صغيرة ولم تكن قد قبضت مهرها، فبلغت ولاية القبض لمن؟ لها هي، لأنها بلغت خلاص، فيبقى ولاية القبض لها دون أبيها أو دون وليها. نعم. فلا يصير ضامنا لنفسه. قال: وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر، وتمنع أن يخرجها. وتمنعه. وتمنعه أن يخرجها، أي يسافر مع بها ليتعين حقها في البدل. يعني حتى يتعين لها الحق في في البدل، البدل هو المهر. هذه مسألة جديدة، يعني المرأة تزوجها ولم تقبض مهرها فأراد أن يسافر بها، لها أن تمنع نفسها من السفر معه حتى يوفيها ويقبضها مهرها، حتى يتعين حقها في البدن. طيب، مهر ايش؟ طبعا جرت العادة ان هناك المعجل وهناك المؤجل، كذلك الامر هنا حتى يوفيها مؤجلها. نعم. كذا تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع. يعني صار كالبيع، يعني البائع طلب الثمن من المبيع، من المشتري، فالمشتري لم يؤدي، فللبائع في هذه الحالة حق حبس المبيع. بعته السيارة، قال لك اعطني السيارة، قال لا اعطني الثمن، فقلت له لا، تم الإجابة والقبول، أعطيك السمن بعد ذلك. يقول إذن لما تأتي بالسمن تأخذ السيارة وحبسها عنك، له حق في ذلك أم لا؟ له حقه. طيب كذلك المرأة المعقود عليه هو الإيه؟ البضع، فلها حق أن تمنعه إياه حتى يوفيها الإيه؟ البدن. طيب وليس للزوج أن يمنعك من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله. يعني إن كان قد أجل لها شيئا وأجل إيه شيئا نار. طب ليس للزوج أن يمنعها من السفر، طبعا هنا سفر إيه، إذا كان لم يوفها إيه معجلها، لكن المؤجل الذي يحل بإيه بأقرب الأجلين. ما أقرب الأجلين؟ ما الأجلان؟ الموت أو الإيه؟ الطلاق. ما هو الدخول يوجب المهر، لكن إحنا بنتكلم عن الإيه، عن تسليم المهر. كان مؤجلا إياه، هي قبلت التأجيل، فيبقى مؤجل إما بالموت أو بالطلاق، فأحد الأجلين حل أولا يجب المهر كاملا، مؤجله ومعجله. كان قد أوفاها المعجل له أن يخرج، له أن يمنعها، ولم يوفها المؤجل هذا لا حكم له على هذا الكلام. لماذا؟ لأن المؤجل معروف أنه لا يحل إلا لا يحل تقبيضه أو تسليمه إلا بإيه؟ بأحد الأجلين، إما الموت وإما الإيه؟ الطلاق. أي مؤجل لأن حق الحجز في استيفاء المستحق، وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء، يعني قبل توفية مهرها. ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها بإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع. كما في البيع، يعني إذا بعت الكتاب بثمن مؤجل، قلت لك بعني الكتاب $100 مؤجلة إلى شهرين، قلت قبلت، هل لك أن تمنع عني الكتاب؟ ليس لك ذلك. وفيه خلاف أبي يوسف رحمه الله، فإن دخل بها فكذلك الجواب. طيب ثواني، وفيه خلاف إيه؟ أبي يوسف. أبو يوسف قال إنه يجب الإيه؟ التسليم أيضا، وليس له أن يمنعها وإن كان المهر كله إيه؟ مؤجلة. طيب عندنا مسألة جديدة، وإن دخل بها ما الحكم إن كان قد دخل بالمرأة؟ الدخول بالمرأة يعني الزوج تسلم الإيه؟ المبدل، الزوج تسلم المبدل دخل بها. نحن قلنا المرأة لها أن تمنع نفسها من السفر ومن كذا حتى تستوفي إيه؟ حتى تستوفي المهر. لما لها من الحق في حبس إيه؟ بضعها عنه، كحبس المبيع عند البائع حتى يستوفي الإيه؟ الثمن. إذن فلا بد أن يكون هناك شيء إيه؟ يحبس. طب هي لما تحبس نفسها يعني تحبس بضعها. طب فما الحكم إذا كان قد دخل بها؟ هل لها ذلك أم ليس لها؟ هذه المسألة. هناك من قال وهو الإمام لها أن تمنع، وهناك من قال ليس لها أن تمنع وهما الصاحبان. لماذا؟ الصاحبان قال المنع لتحبس المبدلة، وهنا المبدل وهو البضع قد إيه؟ قد سلمته، قد إيش؟ قد سلمته بالدخول، دخل بها، فما الذي تحبسه؟ فليس لها حق في إيه؟ في الامتناع. أبو حنيفة قال لها الحق إن كان قد دخل بها، قال لأن حتى لا يخلو وطء من مقابل، حتى لا يخلو وطء من إيه؟ من مقابل، فلأن المهر مقابل بجميع الوطئات، يعني كلما وطئ الرجل امرأته يكون قد أخذ إيه؟ بدلا عن مهره، واجب لها ذلك، فحتى يكون كل إيه؟ لكن إذا كان الدخول فقط هو الذي استوفى به الحق، إذن طب فباقي الوطئات ما مقابلها؟ إذن فهو يتجزأ المهر على كل الإيه؟ الوطئات. قالوا كيف؟ وأنت قلت إنه يحل يجب المهر بالإيه؟ بالدخول. قلنا لأنه هنا لا مزاحم. طيب قلنا يجب المهر بالدخول، لكن وتعتبر المرأة قد سلمت، لكن في مسألة ما تحبسه لها أن تحبس نفسها حتى تستوفي المهر إن لم تكن قد إيه؟ سلمته، لأن كل وطئ، لأن كل وطئ مزاحم بالوطئ الذي سيأتي إيه؟ بعده، ولا تعلم هذه الوطئات، فقد يدخل عليها ويموت، فبتعين المهر مقابل إيه؟ هذه الوطئة الوحيدة التي وطئها، لكن عايش إيه؟ وهناك من يمرض من كثرة الاغتسال، لا يدري، هل يدري الإنسان كم مرة توطأ المرأة؟ لا يدري ذلك. فهذا هو الكلام. اقرأ. وإن دخل بها فكذلك الجمال عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني لها أن تمنع. وقال ليس لها أن تمنع نفسها، والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها حتى لو كانت مكرهة. صبي اقرأ يا شاكر. أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط حقها في الحبس، في الحبس يعني في حبس إيه؟ نفسها، في حبس بضعها. وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها، يعني إذا خلت برضاها هل يسقط حقها في الحبس أم لا؟ ويبتنى على هذا استحقاق النفقة، ثم أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة. خلوتي، فليس لها أن تمنع إيه؟ نفسها. لماذا؟ لأنه ليس هناك ما إيه؟ ليس هناك ما تحبسه، هو سلمت بمجرد الوطأة الواحدة، سلمت بمجرد أنها جعلته يخلو بها برضاها. ولهذا يتأكد بها جميع المهر، كأنهم يقولون لأبي حنيفة ألم توجب كل المهر بهذه الوطأة الواحدة؟ فهذا دليل أنها سلمت كل المبدل. فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم المبيع. سلم البائع المبيع، ما الذي سيحبسه مقابل إذا ما لم يسلم له المشتري الثمن؟ لا يحبس شيئا. وله أنها منعت منه ما قابل البدل، لأن كل وطأة تصرف في البدع المحترم، نعم، الذي لم يحل إلا بالنكاح. فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره، والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها، فلا يصلح مزاحما. يعني يقولهم إنما أوجبنا كمال المهر بمجرد الوطأة الواحدة لجهالة ما وراءها. كما قلت لك، كم سيطأ؟ 100، 200، 300، مرتين، 3، وهكذا. فلا يصلح مزاحما للمعلوم. ثم إذا وجد وطء آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة، فزاحم الوطء الثاني الوطء الأول وصار المهر مقابلا بالكل. طيب كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها ثم إذا جنى جناية أخرى يدفع بجميعها. نعم. رأي صاحبين يجوز للرجل أن يكرهها في هذه الحال. وإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء بقوله تعالى دي بالاتفاق يعني بينهم ما دام أوفاها مهرها له أن ينقلها حيث شاء من البلاد. طيب وقيل اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسكنوهن من حيث سكنتم وقيل لا يخرجها إلى بلد غير بلدها لأن الغريبة تؤذى وفي قرى مصر قريبة لا تتحقق الغربة يعني بلد وقرى بجوار بعض يخرجها رضيت أم لم ترضى إنما البلاد المتباعدة ليس له ذلك. طيب ومن تزود هنا المسألة يعني ذكرها مثلا بعض الكتب مثل صاحب الاختيار وغيره قالوا والفتوى في زماننا على أنه لا يخرجها حتى وإن كان قد أوفاها كل مهرها لا يخرجها من من بلدها. لماذا؟ ولذلك هو قال شيئا هنا لهو لأنها تؤذى وقيل لا يخرجها إلى بلد غيرها لأن الغريبة تؤذى. طيب هنا ما الصحيح من الأمرين؟ المتأخرون قالوا لا يخرجها لأن العصر قد اختلف وفسدت الزمم وفسدت الأخلاق فالغريبة والغريب مطمع للناس يؤذى يهان تهان امرأته وهكذا فقالوا حفاظا عليها لا يخرجها ليس له الحق في تعريضها للإهانة ولكن هناك من قال له أن يخرجها ما دام قد أوفاها كل مهرها له أن يخرجها. طيب فالذين قالوا الفتوى على أن لا يخرجها كأنهم قالوا ذلك سدا للزريعة هل هو متحقق أن الإنسان إذا خرج من بلده إلى بلدة أخرى لابد أن يؤذى؟ لا فقد يخرج إلى بلدة ويكرم كذلك المرأة إذا خرجت إلى بلد غير بلدها مع زوجها هل هو متحقق أنها تؤذى؟ لا. طيب فقالوا إذن فنبني الأمر على الأصول العامة هو ما دام الرجل قد أوفى المرأة مهرها أوفاها البدل فإذن لا شيء لها عنده ولقول الله تعالى أسكنهن من حيث سكنتم وهو اختار أن يسكن في بلد أخرى غير بلدها فإن في هذه الحالة عليها الرضا. فالذين قالوا لا يخرجها سدا للزريعة ولكن الذين قالوا بأنه الفتوى على أنه يخرجها قالوا هي تبع له أسكنوهن من حيث سكنتم لكن المسألة يعني الذين قالوا المرأة غريبة والغريب يهان هذا الكلام له اليوم قريب من 1000 سنة وأكثر. طب إن كان هذا في زمانهم فكيف الحال في زماننا؟ الله أعلم. اقرأ. ومن تزوج أرى والله أعلم أنه إذا كان يعني يتوسط بين هذين الرأيين أو القولين أنه إذا سافر أراد السفر إلى بلد الغالب فيها الإهانة والغالب فيها الطمع في كرامة الإنسان الغريب، يبقى نقول لا يخرجها. أما إذا خرج إلى بلد مسلمة وقد يكون المشهور منها إكرام الغريب، فإنه في هذه الحالة ليس لها الحق أن تمنع نفسها، وعليها أن تسكن معه حيث يسكنها. ماشي الكلام؟ اقرأ. ومن تزوج امرأة ثم اختلف في المهر فالقول هذه بقى تأتي دعاوى المهر، يعني سيخرج من الكلام عن أحكام المهر إلى مسائل متعلقة بها في الآه في الدعوة، مسائل الآه الدعوة. يختلف المرأة والرجل، وإذا اختلف سيرفع أحدهما الآه الدعوة، فيبقى هنا مسائل في دعوة الآه المهر. اقرأ. ومن تزوج امرأة ثم اختلف في المهر فالقول قول المرأة إلى تمام مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد على مهر مثلها. يعني اختلف، هي قالت مهري 1000 وهو قال بل مهرها 500. طب قال فالقول قول المرأة إلى تمام مهر المثل، يعني ننظر إلى مهر المثل، وجدنا مهر مثلها 1000 وهي ادعت 1000، إذن القول قولها لأن الظاهر يشهد لها. قالت تزوجني على 800 ومهر مثلها 1000، فيبقى القول قولها أيضا. طيب أما إذا زادت على مهر مثلها، قالت مهري الذي سماه 2000 والزوج أنكر ذلك، فالقول قول الزوج لأن الظاهر أن مهرها يكون في حدود مهر مثلها. اقرأ. وإن طلقها قبل الدخول بها فالقول قوله في نصف المهر، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. وقال أبو يوسف رحمه الله القول قوله بعد الطلاق وقبله إلا أن يأتي بشيء قليل، يعني سمى شيئا قليلا لا يصدق أو ليس معتادا أن يسمى للمرأة مهرا. ومعناه ما لا يتعارف مهرا لها هو صحيح، يعني لا يتعارف، يعني أرجع الأمر إلى الآه، لما قال ما لا يتعارف يبقى أرجع الحكم للآه للعرف، يبقى من يشهد له العرف. لأبي يوسف أن المرأة تدعي الزيادة والزوج ينكره، والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يأتي بشيء يكذبه الظاهر. يعني معروف أن نكاح نساء هذه القبيلة أو العائلة على أكثر مما سماه هذا بكثير، يبقى الظاهر أكذبه فيكون القول قولها، أو يكون المهر المثل هو المحكم. وهذا لأن التقوم منافع المدعى ضروري، فمتى أمكن إيجاب شيء من المسمى لا يصار إليه. ما الذي لا يصار إليه؟ إلى مهر المثل، لأن المصير إلى مهر المثل إذا كان المسمى فاسدا أو أن الظاهر يشهد أنه ليس بإيه بمهر لمثل هذه المرأة ومن في حالتها. ولهما أن القول في الدعاوى قول من يشهد له، أن القول في الدعاوى قول من يشهد له الظاهر، والظاهر شاهد لمن يشهد له مهر المثل لأنه هو الموجب الأصلي في باب النكاح فصار كالصباغ كالصباغ مع رب الثوب إذا اختلف في مقدار الأجر تعرفون الصباغ من يصبغ السيادة اختلف في أجرته هذا قال أنا أجري 100 قال اتفقنا على 100 وصاحب الثوب قال اتفقنا على 70 فنأخذ بقول منهما فإنه في هذه الحالة قال اختلف في مقدار الأجر يبقى يحكم أمر ظاهر وهو قيمة الصبغ ومقداره يحكم فيه قيمة الصبغ ثم ذكرها هنا أن بعد الطلاق قبل الدخول قول قوله في نصف المهر وهذا رواية الجامع الصغير والأصل وذكر في جامع الكبير أنه يحكم متعة مثلها وهو قياس قولهما يعني فرق بين كانت الدعوة قبل الدخول أو بعده فقال إن ثم ذكر هنا أن بعد الطلاق قبل الدخول القول قوله يعني قول الزوج وهذه رواية الجامع الصغير والأصل وذكر في الجامع الكبير أنه يحكم متعتها طيب لأن المتعة موجبة بعد الطلاق كمهر المثل قبله موجبة هي والله أعلم يعني موجب الطلاق بدون دخول فتحكم كمهر يعني كمهر المثل يعني كما نحكم مهر المثل في الطلاق بعد الدخول نحكم المتعة في في الطلاق هناك بعد قبل الدخول نعم ووجه التوفيق أنه وضع المسألة في الأصل في الألف والألفين والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة يعني كل هذه مسائل يا إخوان مبنية على على العرف والعادة والعادات والأعراف تختلف باختلاف الأزمان فلا يفيد تحكيمها ووضعها في الجامع الكبير في 110 والعشرة طيب ومتعة مثلها 20 يفيد تحكيمها والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار يبقى عنده هنا في الأصل وفي الجامع الكبير وفي الجامع الصغير حملوا كلامه في الأصل أنه جاء في الألف والألفين وفي الغالب أن المتعة لا تبلغ هذا الحد فيحكم المهر المثل طيب قال والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمه ووضعها في الجامع الكبير في 110 قال ومتعة مثلها 20 فيفيد تحكيمها يعني لأن 20 بين 100 وبين 10 طب والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن التقدير عن ذلك عن ذكر المقدار فيحمل على ما هو المذكور في الأصل طيب وشرح قولهما فيما إذا اختلف في حال قيام النكاح أن الزوج إذا ادعى الألف والمرأة 2000 فإن كان مهر مثلها 1000 أو أقل فالقول قوله وإن كان 2000 أو أكثر فالقول قولها وأيهما أقام البينة في الوجهين يعني الذي يشهد له مهر المثل فإن كان هي ادعت 2000 وهو ادعى 1000 قال فإن كان مهر مثلها 1000 أو أقل كما مثلنا ألف أو سمائة أو أقل فالقول قوله، لأن الظاهر مهر المثل يؤيد يشهد لقوله، وإن كان ألفين أو أكثر يعني ده هو مهر مثلها ألفين كما ادعت أنه سمى لها ألفين، أو مهر مثلها ثلاثة آلاف فيكون القول إيه؟ قولها. وإن أقام البينة في الوجه الأول، وإن أقام البينة في الوجه الأول، وهو إذا ما كانت ادعت الإيه الدعى هو ألفا وادعت هي ألفين تقبل بينتها لأنها تثبت الزيادة، وفي الوجه الثاني بينته لأنها تثبت الحق. يعني هنا لما قالت أنا تزوجني على ألفين وأقامت على ذلك البينة، المسألة السابقة لم يقم هو بينة ولم تقم هي إيه بينة، فيبقى يحكم الإيه كما قلنا اللي هو مهر الإيه المس. هنا أقام البينة، هو قدم بينة وهي قدمت بينة، هي قدمت بينة على الزيادة وهو قدم بينة على الإيه على النقصان. أقام البينة في الوجه الأول، تقبل بينتها لأنها تثبت الزيادة. دائما كده البينة تكون لمن يثبت، إذا اختلفت البينتان فالبينة المثبتة للزيادة تكون هي الآه المقدمة على البينة الآه الأخرى، فهي ادعت ألفين وهو ادعى ألفا، هو أقام بينة وهي أقامت بينة، أي البينتين أولى يعمل بها؟ قالوا بينتها هي، لأنها هي إيه التي أثبتت الزيادة. الألف متفق عليها والألف الأخرى مختلف فيها، أثبتتها المرأة وهي الزيادة، فيبقى تقبل بينة الإيه المرأة في هذه الحالة. وفي الوجه الثاني تقبل بينته لأنها تثبت الحق. الوجه الثاني وهو أن مهر المثل كان ألفا والرجل ادعى ثمانمائة مثلا وهي ادعت الألف، طيب فهي ادعت الألف في هذه الحالة وهو قدم البينة على أنها ثمانمائة، قال فإنه تقدم بينته على بينتها في هذه الحالة لأنها أثبتت الإيه الحط أي النقص. ماشي. وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة تحالف وإذا حلف يجب ألف وخمسمائة. يعني إن كان مهر مثلها ألف وخمسمائة، يعني بينما ادعاه هي وادعاه الإيه الزوج، هي ادعت ألفين وهو ادعى ألفا، فإذا بمهر مثلها يساوي ألف وإيه وخمسمائة. طيب هذا تخريج الرازي. وقال الكافي رحمه الله يتحالفان في الفصول ثلاثة، يعني في المسائل، ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك. المسائل الثلاثة اللي وافق مهر المثل قول الزوجة أو وافق قول الزوج أو كان بينهما. ولو كان الاختلاف في أصل المسمى يجب مهر المثل بالإجماع. يعني إيه أصل المسمى؟ يعني أنه يقول سمى وهي تقول لم إيه لم يسمى أو العكس. لأنه هو الأصل عندهما، وعنده تعذر القضاء بالمسمى فيصار إليه. ولو كان الاختلاف بعد موت أحدهما فالجواب فيه كالجواب في حياتهما. طيب إذا كان بعد موت أحدهما، يعني موت الزوج أو موت الزوجة، يعني سيكون المقابل للآخر في الدعوة الورثة، يعني أحد الزوجين وورثة الإيه الآخر. لأن الاعتبار مهر المثل لا يسقط بموت أحدهما، ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوجين عند أبي حنيفة رحمه الله، لأنها مثبتة للزيادة. ولا يستثنى القليل. وعند أبي يوسف رحمه الله القول قول الورثة، يعني وإن ادعوا شيئا قليلا، وإن ادعوا شيئا قليلا، ما دام قدموا بينة ماشي، لم يقدموا بينة فالقول قول قول هؤلاء الورثة. وعند أبي يوسف رحمه الله القول قول الورثة إلا أن يكتوا بشيء قليل. طبعا لأن الإتيان بشيء قليل، الشيء القليل هو ما لا يتعارف أنه مهر لمثلها. وعند محمد رحمه الله الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة وإن كان في أصل مسمى. وعند بحنيفة فعند بحنيفة رحمه الله القول قول من أنكره. فالحاصل أنه لا حكم لمهر المسيء عنده بعد موتهما على ما تبينه من بعد الشعر. وإذا مات الزوجان وقد سمى لها مهرا فلورثتها أن يأخذوا ذلك من ميراث الزوج، وإن لم يسمى لها مهرا فلا شيء لورثتها عند أبي حنيفة رحمه الله. وقال لورثتها المهر في الوجهين، معناه المسمى في الوجه الأول ومهر المثل في الوجه الثاني. أما الأول فلأن المسمى دين في ذمته وقد تأكد بالموت فيقضى من تركته. من الديون تقضى من تركة الميت. إلا إذا علم أنها ماتت أولا فيسقط نصيبه من ذلك. وأما الثاني فواجب قولهما أن مهر المسيس صار بينا في ذمته كالمسمى، فلا يسقط بالموت كما إذا مات أحدهما. ولأبي حنيفة رحمه الله أن موتهما يدل على انقراض أقرانهما بمهر من يقدر القاضي مهر المسلم. يعني هذه المسألة أنه اعتبر مات أقرانهم فكيف سيقدر القاضي مهر المثل في هذه الحالة؟ هذا أراها ليست حجة، لأنه من الممكن أن يقدر ذلك بشهادة الشهود إن أمثالها من النساء كانت تزوج بكذا. ومن بعث إلى امرأته شيئا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله، لأن ودائما هذه يختلف فيها باقية إلى الآن. تزوجها وقبل أن يدخل بها أرسل إليها هدايا أو لم يعقد عليها وكان يرسل إليها هدايا كثيرة، فهل تعتبر من المهر أم لا تعتبر من من المهر؟ فالقول قوله لأنه هو المملك فكان أعرف بجهة التمليك، حيث وأن الظاهر أنه يسعى في إسقاط الواجب. يعني هو يقول في الغالب هو سيقول إني أعطيتها إياه مهرا، فقال فالقول قوله لأن التمليك من جهته هو الذي ملكها، والمملك هو الأدرى بجهة التمليك، هل على سبيل الهدية أم على سبيل المهر، على أنه جزء من المهر. فهو أيد ذلك فقال فكيف وهو يسعى في إسقاط الواجب عليه، ما الواجب عليه؟ المهر، فهو يسعى في إسقاطه عنه بأن يدفعه شيئا فشيئا. قالت إلا في الطعام الذي يؤكل فإن القول قولها. والمراد منه ما يكون مهيئا للأكل لأنه يتعارف هدية. وأما في الحنطة والشعير فالقول قوله. يعني لو أتى إليها بشيء مهيئ للأكل، أتى إليها بحلوى، أتى إليها بلحم مشوي، كل ذلك لا يعد من المهر لكن يعد هدية، بخلاف ما ليس مهيئا. أتى إليها مثلا بنصف طن من من الأرز تأكل حتى تسمن، قالوا فالقول هو قوله لأنه اعتبره مهرا أو هدية. وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيره ليس له أن يحتسبه من المهر لأن الظاهر يكذبه والله. يعني لأن هذا يعتبر واجب من الكسوة والنفقة والكسوة. النفقة هي المطعم والمشرب، والمطعم الطعام والكسوة مع السكنى. طيب نقف على هذا ثم نتكلم عن المهر في عقود أهل الذمة. الله أعلم.